أهلا بكم أعزائنا الكرام. سنتناول في موضوع اليوم ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث سنستضيف إحدى ضحايا هذه الظاهرة، وبالإضافة سنستمع إلى آراء الراجل. صلاح الدين، نادي بودكاست لمدينة طنجة، غنجري واحد مقابلة جريئة وصريحة مع واحد السيدة من ضحايا العنف ضد المرأة، وعندها واحد بزاف الأسئلة نطرحها عليها تجاوبنا عليها بكل صراحة. الأخت نعيمة، شنو الرأي ديالك شنو الانطباع ديالك حول الظاهرة، لأنك تعرضت لظاهرة العنف ضد المرأة، انطباع ديالك من هذا الظاهرة؟ السلام عليكم، اسميتي نعيمة بالحاج. كيف شفتو انا تضربت بطرف الراجل ديالي، ورانا اللي بغيت نطلب كنطلب من الله انه ما يعاودش هذا الضرب، وما بغيتش نبقى نتضرب حد. ديما ملي كيجيني سكران في الليل، وديما كنجي ديما انا في الشغل ديما في الشقة، هو كيجي كيقول لي الطياب، وانا ديما كنطيب ليه، في الوقت الطياب ما كيجيش. اش غندير ملي كيجي كيتكرفص عليا، وكيشوفوا حالتي كيف دايره، ملي كيجي كيتكرفص عليا وكيخليني حالتي وعينيا كاملين زرقين. نعم، ما الرأي ديالك، يعني ما هي الأسباب اللي كتخلي الرجل أنه يمارس العنف ضد المرأة؟ أنا قلت لك أخويا، قلت لك راه كيجي كيدير السبة بالعاني بالغدا، وخصو غير يجبد معايا الصداع، وكيخرج كيبقى يعمر مع صحابه حتى الخمسة ديال الصباح، عاد كيجي كيحيح عليا كيضربني. اش غندير أخويا، اش غندير؟ كلمة الأخيرة للرجل، كنتمنى من الله انه ما يبقاش يعاود هذا الشيء اللي كيدير، وكنقول لاي راجل انه ما يبقاش يدير مع مراته هذه الحاله هذه اللي كيدير ليا راجلي، كنطلب من الله انه ما يبقاش يعاود، ما يبقاش يصاب الشيء اللي كان. شكرا الاخت نعيمة على الصراحه. أنا معكم مرة أخرى، بعدما شفنا الرأي ضد المرأة كنشوف الرأي ضد الطرف الآخر، وهو الرجل من دائرة العنف ضد المرأة. سيد خالد، كنرحبوا بك ضمن هذه المقابلة. أول حاجة، ما الرأي ديالك من دائرة العنف ضد المرأة؟ هو موقف سلبي وموقف غير جيد، لأن المرأة عضو في المجتمع. يعني ما انطباع في النظر ديالك، ما الأسباب اللي كتخلي الرجل أنه يمارس العنف ضد المرأة؟ كاين حتى أسباب، الرجل كيكون متهور وجاهل وصافي، ما كاينش حتى شي أسباب. يعني الرسالة اللي يمكن لك توجهها للرجال، وخاصة الرجال المجتمع المغربي؟ كنبغي نوصل لهم بأن المرأة راه وصى عليها الإسلام في القرآن، وراه هي الأم ديالنا. شكرا الأخ خالد، وإلى اللقاء.